وحدثني حرمات بن يحيى ومحمد بن سلامة المرادي قال حدثنا وابن أبي عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن الحولاء بنت تويت بن حبيب ابن أسد بن عبد العزى مرت بها وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا أنها لا تنام الليل فقال رسول الله فقلت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا أنها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسمع حديث الحديث فيما أشكل من الألفاظ يأتون بلفظ قريب سهل حديث المصرع يخطئ كثير من الناس في ضبطه وهو لا تصروا الغنم يقولون لا تزك على زينة لا تزك فمثلها هذه تويت على زينة تويت سمعت السؤال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.